بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عدنا بفضل الله تبارك وتعالى لنكمل الحديث عن هذا الكتاب المبارك. قال المؤلف رحمه الله: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله جل وعلا هو الذي خلق الخلق ومنهم الإنسان، وخلق الله عز وجل الأشجار والأحجار والرمال والجبال، وخلق الله عز وجل البحار والأشجار والأحجار، ويعلم حقيقتها وتفاصيلها ودقائقها وما تؤول إليه وتكوينها. والله سبحانه وتعالى جل وعلا يعلم ما خلق. ألا يعلم من خلق؟ بلى، بل نقول إن الله سبحانه وتعالى يعلم جل وعلا حقائق ما لم يوجده الله جل وعلا، لو أوجده ما يكون من آثاره، ما لم يوجده الله عز وجل ما لو أوجده كيف يكون من آثاره. والله سبحانه وتعالى يعلم حال الخليقة قبل خلقها، ويعلم أحوال الخلق، ويعلم سبحانه وتعالى ما يتصرفون قبل خلقهم. فالله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، وقدر الله عز وجل مقادير الخلق قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى أقرب لعبده من حبل الوريد، ويعلم الله جل وعلا أيضا ما توسوس به نفسه من خواطر وهواجس وأحاسيس مشاعر، مما يجده الإنسان في نفسه. وربما علم الإنسان ما في نفسه أو لم يعلم، فربما ما يتخالج من نفس من أفكار أو يطرأ عليه من مشاعر أو وساوس لا يعلم الإنسان كنهها وحقيقتها، فيتوجس الإنسان من نفسه شيئا ويقول: لا أعلم ما في نفسي، ولا يعلم ما أوجده في نفسه من حرج أو ضيق أو هم، فيحزن ولا يدري لماذا حزن، أو اهتم ولا يعلم ما سبب همه. يعلم الله عز وجل ما أهمه ولو لم يعلمه الإنسان بنفسه، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله جل وعلا، وهو الذي خلق، وألا يعلم من خلق. نعم. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. والله سبحانه وتعالى مالك الملك، وعلى عرشه استوى، وعلى الملك احتوى من جهة قدرته وتصرفه وعدم خروج ذلك عن إرادته سبحانه وتعالى، وهو الذي يقلب المواد ويقلب سبحانه وتعالى حقائقها وأحوالها وتغيراتها، ويعلم تراكيبها مما هي عليه وما لم تكن عليه، لو امتزجت مع غيرها كيف تكون حالها. ولهذا لله جل وعلا العلم المطلق في ذلك. نعم. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، وله الصفات العلى أو العليا، وكلها حسنى، فكل أسمائه حسنى وكل صفاته عليا سبحانه وتعالى. نعم. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. خلق الله عز وجل الخلق منه ما ذكره الله عز وجل ومن لنا، ومنه ما لم يذكره جل وعلا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الرفع من الركوع: ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما، وما شئت من شيء بعد. فلله سبحانه وتعالى من الخلق ما نعلمه، وله من الخلق من الخلق ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. وصفات الله عز وجل ليست بمخلوقة، تعالى الله عز وجل عن ذلك، لأن الذات هي الصفات والصفات هي الذات. وإذا قلنا إن الصفات مخلوقة فهذا يعني أن الذات مخلوقة، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ولهذا نقول إن الله عز وجل متفرد وواحد، وهو الخالق الذي لم يخلق، وهو الواحد الفرد الذي لا ند له ولا نظير ولا شريك له ولا مثيل. والله سبحانه وتعالى في ذلك كله متفرد، لا يجوز لأحد أن يصفه بشيء من الأوصاف إلا بما ثبت به الدليل من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمثال هذه الأشياء توقيفية ومردها إلى السمع من النص من كلامه سبحانه وتعالى وكلام نبيه، وكل ذلك إليه. نعم. وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فيبيد. ولله عز وجل كلام، ومن كلامه القرآن، وله من الكلام ما لا يحصيه إلا هو سبحانه وتعالى، موصوف سبحانه وتعالى بالكلام، يتكلم جل وعلا متى شاء وفيما شاء وكيف ما شاء جل وعلا، وينزل كلامه سبحانه وتعالى على من شاء. وكلامه صفة من صفاته، لا يجوز القول بأن كلام الله عز وجل مخلوق، وذلك أن كلامه صفة من صفاته. وإذا قلنا بأن كلام الله عز وجل مخلوق يلزم من ذلك خلق الذات، لأن الكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وكلامه جل وعلا منه القرآن، ومنه التوراة، ومنه الإنجيل، ومنه الزبور، وما فيه صحف موسى وإبراهيم وغيرها من الكتب، ومنها ما لم ينزله الله عز وجل على أحد من عباده، ما لم ينزله الله عز وجل على أحد من عباده. فالله سبحانه وتعالى يتكلم ولا يزال متكلما متى شاء. وكلامه سبحانه وتعالى صفة من الصفات، لا نقول كما يقول المبتدعة بأن كلام الله عز وجل مخلوق، وذلك كفر، لأن خلق الصفة خلق للموصوف. ولا نقول كما يقول المتكلمون بأن الكلام معنى قائم في نفس الله عز وجل، خلقه الله عز وجل خارجه فأوجده، وهم يعبرون بذلك بتعبيرات. منهم من يقول إن الله عز وجل خلقه خارجا عنه، وهو المعنى القائم في ذات الله، والمعنى القائم في ذات الله عز وجل خلقه الله عز وجل ليعبر عما في نفسه. والله سبحانه وتعالى والله جل وعلا ما قال ذلك، وإنما نسب الكلام إليه كما في قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله جل وعلا، والزيادة عن ذلك ضلال، والزيادة عن ذلك ضلال. ولا نقول إن كلام الله سبحانه وتعالى كذلك أوجده الله عز وجل وقذفه في جبريل، وجبريل قذفه في روح محمد أو روع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا معنى زائد عما جاء به الدليل. ومن قال إن كلام الله مخلوق فقد كفر، ولو قال إن حرفا من كلام الله عز وجل مخلوق. وما يشكل عند بعض المبتدع الذي دعاهم لأمثال هذه المعاني، الذين يقولون إن كلام الله سبحانه وتعالى يوجد ويحفظ في الصدور وتتلفظ به الألسن ويكتب في الصحف والألواح، فهذا كلام الله جل وعلا، فكيف يصل إلى مثل هذه الحال؟ نقول إن كلام الله عز وجل يحفظ في الصدور، وقد ذكره الله جل وعلا في كتابه العظيم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهو في صدورهم وهو كلام الله سبحانه وتعالى ولا يزاد عن ذلك. وما يتكلم به الإنسان كلام الله جل وعلا، ولكن الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. فتحريك الشفتين مخلوقة، لعاب الإنسان وهواؤه مخلوق، ولكن القول الذي يتلفظ به هو كلام الله وصوته وصوت الإنسان والصوت للإنسان. كذلك أيضا بالنسبة لما يدون في الألواح والصحف، فما فيه من أحبار وأوراق هذه مخلوقة، والكلام كلام الله، والكلام كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الزيادة عن ذلك إحداث وابتداع وضلال في الدين. وإنما دخل الناس في أمثال هذه التفصيلات في مسائل كلام الله جل وعلا لما توسع المبتدع في تحليل أمثال هذه المسائل. وكان السلف الصالح عليهم رضوان الله من الصحابة في سلامة من ذلك، لأنهم كانوا يمرون ما جاء من النصوص من غير أن يصرفوها على غير ما أراده الله جل وعلا. فلما تكلف الناس بالتأويل وتوليد المسائل وغير ذلك، أدخلوا أهل العلم في أمثال هذه التفاصيل لينفوا عن الدين الشبهات ويزيلوا ما ربما يصد به عن الحق. ولهذا كان السلف الصالح في ابتداء الأمر ينهون عن الخوض في مثل هذا، حتى تكلم به الضلال ولهذا بعض الأئمة يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن لفظي بالقرآن ليس بمخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ لأن هذا شيء جديد. لماذا تدخل في أمثال هذه التفاصيل؟ لماذا تخوض في أمثال هذه التفاصيل وأنت في عافية منها؟ لكن لما ولدوها وقرروها قام العلماء عليهم رحمة الله تعالى بتقريرها، وتفصيلها وإزالة الشبهات منها. وهي الفتنة العظيمة التي وقعت للإمام أحمد عليه رحمة الله حينما ظهر وقويت شوكة الجهمية، حينما قالوا إن كلام الله عز وجل مخلوق، قالوا كلام الله عز وجل مخلوق، وحدث في ذلك من المناظرات والفتنة والابتلاء لجماعة من أئمة السنة على رأسهم الإمام أحمد عليه رحمة الله. ولهذا نقول إن كلام الله عز وجل موصوف بأنه الكلام، وكذلك قول الله جل وعلا، كما في قوله سبحانه وتعالى: إذ قال الله يا عيسى، وقال الله، فالله عز وجل يقول ويتكلم، وكذلك أيضا ينبئ عباده. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا. وهنا في قوله وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، لأنه لا يبيد إلا المخلوق، وصفات الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى هي ذاته جل وعلا. وإذا قلنا بأن صفة من صفات الله عز وجل تبيد، فهذا يرجع إلى الموصوف كذلك. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد، والإيمان بالقدر خيره وشره. وذلك أن كلام المخلوق ينفد، له حدود، له بداية وله نهاية، وكذلك أيضا كتابة الإنسان تنفد، الأحبار تنفد، الأقلام تنقضي، الأقلام، وذلك لقلة كلام الإنسان، فله بداية وله نهاية. أما كلام الله سبحانه وتعالى، ولو جعل الإنسان ما في الأرض من شجر أقلام والبحار مداد، ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. وهذا نعلم أن ما يقع في أذهان بعض المبتدعة من تشبيه أو القول بخلق كلام الله عز وجل، إنما حملهم ذلك التشبيه الذي طرا على عقولهم فشبهوا كلام الخالق بكلام المخلوق. نعم. وكل ذلك والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. والله جل وعلا جعل الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما لما سأله جبريل عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير، مقادير الخلائق من جهة أحوالها وتقلباتها وأعمارها وابتدائها وانتهائها، وكذلك أيضا تحولاتها، وقدر الله عز وجل مقاديرها من جهة الكسب، وقدر الله عز وجل لها الخير والشر، وقدر الله عز وجل الأسباب وخلق فيها المسببات لتظهر الآثار فيه، وهذا لدقة صنع الخالق سبحانه وتعالى في خلقه. لا تخرج المخلوقات عن إرادة الله جل وعلا ولو قيدا يسيرا، ولا يتأخر الناس عما قدره الله عز وجل لهم من الآجال ولو لحظة، ولا يسبقون آجالهم بالوجود من ولادة وحياة إلا بما قدره الله سبحانه وتعالى لهم. والله جل وعلا قدر المقادير وكتب الآجال وتقلبات الحياة بيده سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. نعم. وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وفي هذا نقول في إثبات القدر، في إثبات القدر لله سبحانه وتعالى يلزم من ذلك إثبات العلم، ومن نفى القدر فإنه يلزم منه نفي العلم، هذا من جهة النظر، ولكن هناك من ينفي القدر ولا ينفي العلم، وهذا ضرب من ضروب التضاد، وهذا ضرب من ضروب التضاد. ولهذا نقول إن الله عز وجل يعلم كل شيء مما مضى ومما يأتي ومما هو حال في هذا الوقت. والله سبحانه وتعالى يعلم وهو الذي قدر، والتقدير يتفرع عنه، والعلم يتفرع عنه التقدير، والتقدير لازم للعلم، لأنه لا يقدر الشيء إلا من علمه، وهذا لكمال الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الذي حمل طوائف البدع في مسائل القدر على الانحراف أنه حملهم ذلك شيء مما وقع في نفوسهم من طلب تنزيه الله جل وعلا، فكانت الطوائف في ذلك طرفين ووسط، غلاة فقالوا إن الله سبحانه وتعالى جبر الخلق وهم مجبورون على أفعالهم وليس لهم اختيار في أفعالهم، وأرادوا من ذلك قالوا كيف يكون للإنسان مشيئة ويخرجون عن مراد الله سبحانه وتعالى، أرادوا تنزيها فوقعوا في أمثال هذا الضلال. وقع في هذا الغلاة من الجهمية الذين يقولون إنه لا يكون في الكون إلا ما يريده الله عز وجل شرعا وقدرا. أما الوقوع القدري فهذا لا خلاف في ذلك. أما الشرعي ما يريده الله عز وجل قد يكون في الكون ما لا يريده الله جل وعلا شرعا. الله عز وجل أراد للناس الصلاة والصيام، لكن ألا يقع في الكون ما لا يريده الله عز وجل من ترك الصلاة؟ نعم، لكن هل هذا منافاة للإرادة الكونية أو للإرادة الشرعية؟ للإرادة الشرعية، لأن الله عز وجل لو أرادهم أن يفعلوا لجعلهم يفعلوا، ولكن جعل لهم اختيار عليه يعذبون، عليه يعذبون. ولهذا نقول إن المخلوقات لله عز وجل على نوعين: النوع الأول مخلوقات مسخرة مصيرة لا اختيار لها، وهذا كالكواكب والنجوم والأفلاك وغيرها، لا تخرج عن إرادة الله عز وجل الكونية، ولا تخاطب بإرادة شرعية، لا تخاطب بإرادة شرعية. النوع الثاني ما له اختيار كالإنس والجن وكالملائكة، وكالملائكة الملائكة لهم اختيار وليس لهم اختيار، نعم لهم اختيار، لأن الله عز وجل مدحهم ولا يمدح إلا من له اختيار بالموافقة أو المخالفة، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وذلك لشدة الطاعة. إلا أن الله سبحانه وتعالى، إلا أن الله جل وعلا لم يجعل من الابتلاء المعترض لهم كما جعله لبني آدم، وذلك من أمور النفس والشيطان وغير ذلك التي تحرف الناس، ولهذا الله سبحانه وتعالى مدحهم على ذلك، ولا يمدح إلا من له اختيار فوافق، من له اختيار فوافق. ولهذا نقول إن الإنس والجن والملائكة لهم اختيار، فوقع في الإنس والجن عصيان ومخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء لهم مشيئة ويخاطبون بالإرادة وبالأمر الشرعي، يخاطبون بالإرادة والأمر الشرعي، لأن الإرادة والأمر على نوعين: إرادة وأمر كوني لا يخرج عنه، والثاني إرادة وأمر شرعي، الأول كوني لا يخرج عنه والثاني شرعي، للناس فيه اختيار، قد يخرجون عنه وقد لا يخرجون عنه، ومن خرج استحق العقاب والعذاب. والطائفة التي تقول أن الناس مجبورون ومسخرون أيضا، أرادوا من ذلك تنزيه الله سبحانه وتعالى أن يقع ما لا يريد، أن يقع ما لا يريد، وحينئذ هؤلاء أفرغوا الشريعة من حقيقتها. فلماذا ترسل الرسل؟ ولماذا تنزل الكتب؟ ولماذا يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومن قاتل من المشركين هؤلاء ما هي أحوالهم؟ من عبدوا الأصنام والأشجار والأحجار ماذا؟ ما هي حالهم؟ قالوا هؤلاء ما عبدوا إلا الله، ثم قالوا إن الله عز وجل حال في كل مكان، قالوا حال حتى في الأصنام والأحجار، فإذا توجه الإنسان للصنم والحجر فهو توجه إلى الله، فجعلوا الكون يدور حول نفسه، بمعنى أن كل ما في الكون إلا الله، حتى ظل منهم من ظل في هذا، وجعل في ذلك جملة من اللوازم في هذا، في أن الله عز وجل حالهم في كل مكان، ليقع لديهم ما يسمى بتبرير الشرك في الأرض والكفر، وما يتعلق بأمر الجنة والنار يتأولونها كذلك، وهذا فيه تعطيل لكثير من أحكام الله عز وجل وشرائعه. والطائفة الأخرى والطائفة الثانية الذين قالوا لا يوجد قدر أصلا، ومنهم من ينفي العلم، وهؤلاء الطائفة التي تنفي العلم قد اضمحلت ولا قائل بذلك، ولكن نقول إن الله عز وجل يعلم وهو المقدر جل وعلا. الذي حملهم على نفي القدر قال والله عز وجل يقدر على عباده الخلق ويقدر على عباده الأقدار من خير وشر، ثم يعذبهم على ذلك، كيف يكون هذا؟ وهذه من المسائل التي وقع في لوازمها كثير من الضلال عند أهل البدع. قالوا فالله عز وجل يقدر على عباده الخير ولا يخرجون عن إرادته. إذا أثبتنا القدر يلزم من ذلك أنهم مسيرون ولا اختيار لهم، وإذا قلنا بهذا فيلزم من هذا أن الله عز وجل يأمر الإنسان ويلزمه بشيء ثم يعذبه عليه. قالوا هذا ينافي عدل الله سبحانه وتعالى. أهل السنة يقولون إن لله عز وجل مشيئة ولعبده مشيئة، والله سبحانه وتعالى جعل للإنسان مشيئة واختيار بعلمه سبحانه وتعالى، وهذه المشيئة هي التي يعاقب عليها وأيضا يثاب الإنسان. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلهم مشيئة لكن بعد مشيئة الله، بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بمن ينفي القدر تنزيها لله سبحانه وتعالى، فنقول إن الله عز وجل قدر المقادير وجعل الإنسان مشيئة يعاقبه على مخالفة الأمر الشرعي بمشيئته لا لمخالفته لقدر الله عز وجل وقضائه. وينبغي أن نعلم أن من حكم الله سبحانه وتعالى ما لا يدركه الإنسان ولا يحصيه، وذلك في أمثال هذه القضية وهي قضية القدر. ولهذا يقول أبو حنيفة رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة وهي مسألة القدر، قال هذه مسألة مقفلة وضاع مفتاحها، وهي مسألة القدر. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول هذه المسألة ما من أحد إلا وفي نفسه حسكة، يعني في شيء من معانيها، ولكنه لا يدرك ذلك، لأن الحقائق إدراك الإنسان، عقل الإنسان هو حاسة من الحواس الموجودة في ذات الإنسان. نفس الإنسان هي نوع من المدركات، منها ما يدرك الإنسان الحقيقة، ومنها ما لا يدركه الإنسان. إذا قلنا أن عقل الإنسان وذهنه يستوعب شيئا معينا كحال هذا الكأس، إذا أراد الكأس أن يستوعب البحر هل يستطيع؟ لكن لو أفيض إليه ألا يطويه ثم لا يستفيد شيء؟ نعم. ولهذا نقول إن من حكم الله سبحانه وتعالى ما لا يدركه العقل، ويحجبه الله عز وجل لعدم إدراكه، ولو أعطاه إياه لزاده تحيرا. ولهذا يقول بعض العلماء إن من الحقائق ما لو تأمل فيها الإنسان بعقله وأكثر تأملا كلما زاد تأملا زاد تحيرا. الإنسان حينما ينظر في الشمس هل يزداد بصيرة أو يزداد ألم ولا يستفيد؟ يحرق. كذلك من حكم الله عز وجل ما تحرق الأذهان والعقول، لأننا لو قلنا أن الإنسان يدرك كل حكمة فما الفرق بين علم الخالق وبين علم المخلوق؟ ولهذا ينظر الإنسان في مكتشفاته وإدراكه وما يفتح له، وكذلك من تصرفات أهل العلم في الماديات وغير ذلك ما يعجب الإنسان منه، ثم بعد ذلك يستسيغه ويرى أنه شيئا عاديا، ثم يبحث عن غيره. ثم إذا اندهاش الإنسان لا ينتهي، منه ما يدركه ومنه ما لا يدركه، وأمره الله عز وجل بأن يكل العلم إليه. وهل كل شيء يستطيع أن يسمعه الإنسان؟ لا. ومن الأصوات ما لو أراد الإنسان أن يسمعه لا صعق ومات. ولهذا إذا نفخ في الصور يصعق من في السماوات والأرض، بسبب ماذا؟ أنه خارج طاقة الإنسان، خارج طاقة الإدراك. كذلك الضوء، من الضوء ما لو فتح على الإنسان لزال بصره. ومن الحكم أيضا ما لو فتح وأفيض على العقول لتحيرت ولم تدرك من ذلك شيء. لهذا نقول إن في إدراك الإنسان وحواسه مثلا لها إدراك معين كحال الكأس. قد يطلب الإنسان، نقول خلق الإنسان لا يستوعب مثال هذه الحكمة، ولهذا الله عز وجل يحجب حكما عظيمة عن عقل الإنسان أن يدركها. ولو أراد قال أريدها كحال الإنسان، يقول ضع البحر هنا فلو وضع فيه لانغمس وتاه. ولهذا المتكلمون الذين يطلبون العلل للأحكام الشرعية والبحث عنها يعيشون في دوامات، ثم يرجعون إلى دين وعقائد العجائز. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما حجب أمثال هذه العلل إلا لأن العقول لا تدرك. ولهذا ينبغي للإنسان إذا سمع شيئا وعجز عن إدراكه هل له أن ينفيه وقد ثبت به النص، أم يقول سمعنا وأطعنا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء من أخباره دليل قائم في الكون، ولكن ربما الإنسان يدركه وربما لا يدركه. كفار قريش لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا يدخل في دائرة التصديق البشري في ذلك الزمن؟ لا. لما لم يدخل في أذانهم كفروا أو آمنوا؟ كفروا وعاندوا وتهكموا بعقولهم في زماننا. هذا ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن. لو وجد قرشي في زماننا هل سينكر هذا أو لا ينكره؟ لا ينكره. إذن الذي أثبت ووصف الذي نفى في زمن كفار قريش ونفى ذلك ووصف المثبت بالجنون لو كان في زماننا لأثبت ذلك ووصف النافي بالتخلف، أليس هو عقل واحد؟ هو عقل واحد، ولكنه قدم الإيمان بالمشاهدة عن الإيمان بالغيب، الإيمان بالمشاهدة عن الإيمان الإيمان بالغيب. ولهذا نقول إن الإنسان إذا لم يدرك شيئا من حقائق الشريعة وعللها عليه أن يسلم، لا أن يقول لم أجد علة في ذلك، لأنه ماذا يريد؟ أن يحكم علم الله عز وجل في الغيب على علمه القاصر في المشاهد، العلم القاصر في المشاهد. ومذهب أهل السنة والجماعة في مسألة القضاء، في مسألة القضاء والقدر، أن الله عز وجل يقضي لعباده ويقدرهم تقديرا ولا يخرجون عن ذلك التقدير في أمر تصرفات الكون، وجعل الله عز وجل لهم عليهم أمرا وقضاء شرعيا، ولهم مشيئة بالعمل وعدمه، لهم مشيئة بالعمل وعدمه، ويثابون على ذلك، ويثابون على ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو. والناس في العمل ميسرون لما خلقوا له، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولله عز وجل في ذلك حكم، وله جل وعلا مقادير، يعلم أحوال العباد واختيارهم وما في نفوسهم ومطامعهم وما يعزمون عليه وغير ذلك، فيجعل الله عز وجل مقادير الخلق وفق علم دقيق سبحانه وتعالى، لا يحيدون عنه ولا يخرجون. نعم. رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذار. الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل وينزل الكتب لإقامة الحجج على العباد، ولا يعذب أحدا إلا وقد قامت عليه الحجة. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يواجه أحدا أو يقتله إلا وقد أقام عليه الحجة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: أمرت والآمر هو الله أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقاتلهم وقد علمهم قبل ذلك، كما في قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني أسمعه كلام الله ليتأمل ويتدبر، وهذا هو الواجب على الأنبياء وورثة الأنبياء، هو البلاغ للناس. وما على الرسول إلا البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهي الرسالة التي جعلها الله عز وجل على الأنبياء، فوجب على الأنبياء واجبة، وعلى ورثتهم كذلك أن يبلغوا الحق للناس. وكلما كان الإنسان بالحق أبصر كان العقاب عليه عند المخالفة أعظم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله عز وجل إذا وفقه إلى شيء من العلم أن الله أقام عليه الحجة، وإذا وفقه إلى علم وحرمه العمل فليعلم أن الله أراد به شرا. لماذا؟ لأنه أراد أن يزيده في العلم ويعطله في العمل حتى تشتد عليه العقوبة، حتى تشتد عليه العقوبة. ولهذا من أعلم الخلق من؟ إبليس من جهة العلم، وأقلهم أو معدوم العمل في الخير من؟ إبليس. لهذا كان أشد الخلق عذابا يوم القيامة. ولهذا من كثر علما وقل عملا فهو أكثر الخلق شبها بإبليس، ومن كثر علما وكثر عملا أقرب الناس شبها بمن؟ بالأنبياء، بالأنبياء، لأنهم أكثر الخلق أو أكثر المكلفين علما بالله سبحانه وتعالى، وكذلك عملا وامتثالا لأمر الله، لأمر الله جل وعلا. نعم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نفرق بين إقامة الحجة وفهمها، فإقامة الحجة هي إسماع الدليل الذي يلقى على الإنسان على لغة يفهمها لو أراد أن يفهم، على لغة يفهمها لو أراد أن يفهم، هذا به تقوم الحجة. أما فهم الحجة فمرده إلى القلب، فمرده إلى القلب. إذا خاطبت أحدا بلغة يفهمها أقمت عليه الحجة أو لم تقم عليه الحجة؟ نعم، أقمت الحجة إذا كان مثله يفهم، لكن لو خاطبت الإنسان وهو مجنون أو خاطبت إنسان وهو نائم لا تقوم عليه الحجة، لا بد أن يكون حاضرا. لكن لو خاطبت الإنسان بلغة لا يفهمها وهو حاضر الذهن كخطاب العربي للأعجمي والأعجمي حاضر الذهن، هل قامت عليه الحجة أم لا؟ لم تقم عليه الحجة. ثم أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، هذا قامت عليه الحجة أو لم تقم؟ قامت عليه الحجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسمع بي. ما معنى السماع؟ يسمع بمحمد لا بغيره. فإذا سمع أحد من اليهود والنصارى بمحمد ولكن قيل له هذا مفكر عربي أو هذا قائد عسكري، هل سمع بمحمد أو بغيره؟ سمع بغيره. هل قامت عليه الحجة أم لا؟ ما قامت عليه الحجة حتى يسمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أرسله الله جل وعلا إلى الناس كافة. ولهذا نقول إن الحجة تقوم بالسماع بمحمد صلى الله عليه وسلم كما أراده الله عز وجل له، لا كما يصل إلى أذهان الناس مشوهة. لهذا ربما بعض الطوائف أو بعض الملل يصل إليه أن محمد إما قائد عسكري أو مفكر أو قائد جيش أو جند، لا يؤتى بربطه بالسماء، لا يؤتى بربطه بالسماء ومقام النبوة. ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة المراد بذلك هو السماع الشرعي الحقيقي، السماع الشرعي الحقيقي. فهم الحجة هل هو معتبر أم لا؟ هل هو معتبر أم لا؟ ليس بمعتبر. لماذا؟ لأن مرده إلى الباطن، مرده إلى الباطن، ولا ندري هو الرجل معاند أو فاهم. أعطيناه مرة مرتين يقول لا لم أفهم، هل نبقى معه عشرات السنين حتى يفهم؟ قوم شعيب ماذا قالوا له؟ ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. هل عذروا بذلك أم نزل عليهم العذاب؟ نزل عليهم العذاب. لهذا نقول نحن مكلفون بإيصال الحجة وإقامتها على وجه يفهمها لو أراد أن يفهم. ولهذا كفار قريش كانوا يضعون أصابعهم في أذانهم ويستغشون ثيابهم، ليس كذلك؟ إذا لا يريد السماع ماذا نصنع به؟ هو لا يريد أن يسمع، لا يريد أن يفهم. على هذا نقول قامت عليه الحجة أو لم تقم؟ قامت عليه الحجة. لهذا من الناس من يعرض، من يعرض قامت عليه الحجة. كذلك أيضا تقوم الحجة على العامة إذا علم الخاصة، إذا علم الخاصة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بكتابه إلى كسرى وقيصر ولا يأتي إلى النصارى واحدا واحدا إذا كانوا تحت راية ولواء واحد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوته يأتي الجميع ولا يأتي الجميع؟ يأتي الجميع، لأن مثل هذا يصل إلى الناس، يصل إلى الناس. وقد انفتح الأمر في الزمن المتأخر فأصبحت الفضائيات تبث للعامة وللخاصة بجميع اللغات. لهذا نقول نحن مكلفون بإقامة حجة، وأما إفهامها فهي إلى من تلقى الحجة، إلى من تلقى الحجة شريطة أن نقيمها كما أراد الله سبحانه وتعالى. فلا يقيمها الإنسان بعجل ولا بالاختصار ولا باجتزاء ولا يأتي بها مرة في حال انشغال الإنسان، لا، بل ينوع كما كان نوح يأتيهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، يأتيهم ينوع في ذلك حتى ربما كان الإنسان منصرف منشغل غاضب أو ربما في حزن أو في هم ولا يدري ماذا تقول، هذا يطرأ في الناس ولكن يكرر عليهم حتى تقوم الحجة ويغلب على الظن أنهم فهموا. نعم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل له جملة من الخصائص، من هذه الخصائص أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعد. وجعله الله عز وجل أيضا رسولا إلى الناس كافة، بخلاف الأنبياء السابقين كل نبي يرسل إلى قومه، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. والله عز وجل أرسله إلى العالمين جميعا. ولهذا نقول إن من خصائص هذه الرسالة عمومها وكذلك خاتمتها، ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. نعم. وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. وكتاب الله سبحانه وتعالى تقدم معنا كلام الله جل وعلا، ولكن هنا الكلام المخصوص بهذه الأمة وهو القرآن. وإذا أطلقنا الكتاب فيراد به القرآن والسنة، إذا قلنا كتاب الله فيراد به القرآن والسنة، وإذا فصلنا قلنا الكتاب والحكمة، فالكتاب يعني القرآن والحكمة تعني السنة. والدليل على ذلك ما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجيرا عنده، فزنى بامرأته، فقيل لي: على ابنك الرجم جلد، قال: على ابنك الرجم؟ قال: ففديت ابني بمئة من الغلم ووليده، اقضي بيننا بكتاب الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، أغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. في قول النبي عليه الصلاة والسلام: على ابنك جلد مئة وتغريب عام، هل التغريب مذكور في القرآن؟ والنبي يقول: لأقضين بينهما بماذا؟ بكتاب الله. فيدخل في هذا السنة لأنها وحي، لأنها منزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنزل الله عز وجل عليه القرآن. وهو أعظم نعمة القرآن وإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما ينبغي أن يسعى بالعمل به وامتثاله الأفراد والجماعات. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فضل الله الإسلام ورحمته القرآن خير مما يجمعون من آراء الرجال من كنوز الذهب والفضة وغيرها. نعم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وهي قائمة إلى أجل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا جعل لها أجل لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل جعل لها علامات وأشراط، جعل لها أشراط كبرى وجعل لها أشراط صغرى، وكل ذلك جاء في الوحي. ومن علاماتها وأماراتها ما لم يذكر الله سبحانه وتعالى، ولم يذكر الله عز وجل زمنا، وإنما ذكر وصفا وتقريبا كيوم الجمعة مثلا، ولكن لا يعلم في أي أسبوع أو شهر أو عام. كذلك أيضا في ساعتها من أي زمن من هذا اليوم ولهذا نقول إن الله عز وجل هو الذي يجليها ليجليها لوقتها سبحانه وتعالى، جعل لها علامات وأمارات حتى يقرب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى ويستعتب ويستزيد من الطاعة ويقلل من المخالفة. نعم. وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتم من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وجعل السيئة بمثلها، وجعل الله عز وجل الحسنات تذهب السيئات. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وكما أن الحسنات تذهب السيئات، فهل السيئات تمحو الحسنات أم لا؟ نعم. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرفع الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام كفر أو ليس بكفر؟ ليس بكفر. رفع الصوت ليس المراد بذلك تنقص، أليس هذا من ضعف الأدب؟ ضعف الأدب. ليس المراد بذلك رد والاستهزاء والاحتقار ولا تنقص، لأن هذه الآية نزلت في الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وذلك أن بعضهم يرفع صوته على بعض والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، فجعل ذلك موجبا لإحباط العمل. كذلك أيضا في قول الله جل وعلا: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا أذى. وما جاء أيضا في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى أنها قالت لأم زيد بن أرقم لما تبايع بالعينة: أخبريه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. ولهذا نقول إن السيئة قد تمحو الحسنة والحسنات تمحو السيئات. ولهذا نقول إن بين الحسنة والسيئة مغالبة، هذه تغلب هذه وهذه تغلب تلك، ولكن محو الحسنات للسيئات أعظم من محو السيئات للحسنات، لأن السيئات تضاعف. فإذا كانت حسنة واحدة تضاعفت قويت على حسنة واحدة تضاعفت قويت من جهة المحو على غيرها، والسيئة تكون واحدة فلا تقوى على سيئة واحدة لأنها أكثر منها. ولكن نقول إن الكبيرة تأتي على الصغيرة، إن الكبيرة تأتي على الصغيرة. والسيئات على أنواع: سيئات تتعلق بحق الإنسان بينه وبين ربه كشرب الخمر، وأيضا ما يقع مثلا من بعض المحرمات اللازمة في ذات الإنسان مثلا الزنا من غير إكراه من كبائر الذنوب، هذا بين العبد وبين ربه. النوع الثاني بين العباد فيما بينهم: الضرب، اللطم، اللعن، القذف، هذه حقوق الآدميين الله عز وجل لا يغفرها لصاحبها إلا أن يتوب منها أو يتحلل من صاحبها أو القصاص. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرناء إلى الشاة الجمع، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة. كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخي فليتحلله منها. ما قال فليستغفر وليتوب، لا، قال فليتحلله منها من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، يعني لا يوجد مقاضاة بالدنانير والدراهم وإنما بالحسنات والسيئات. كذلك أيضا ما جاء في حديث جابر وعبد الله بن أنيس وحديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث أبي قتادة وغيرها في هذا الباب. قال: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئة الله. لهذا كانت الشرائع في الإسلام من جهة الأعمال الصالحة متوافرة في عمل اليوم والليلة حتى يكثر الإنسان منها. جعل الصلوات حتى تمحو السيئات، جعل الحج حتى يمحو، جعل صيام رمضان إلى رمضان، جعل الجمعة أيضا حتى تمحو. لماذا؟ حتى تتغالب عجلة الحسنات على السيئات فينجو الإنسان، حتى ينجو الإنسان. فأمر الله عز وجل بالإتيان بالحسنات حتى يفوز الإنسان ولا يهلك. وإذا فرط الإنسان في هذه الواجبات الكثيرة وقام بإتيان بالسيئات غلبت سيئاته على حسناته وهلك. وكذلك فإن الله عز وجل جعل المكفرات للحسنات أكثر من المكفرات للحسنات، لهذا جعل الله عز وجل الأعمال الصالحة تكفر، جعل التوبة والاستغفار تكفر من الاستغفار الذي يلهج به الإنسان، جعل الله عز وجل المصائب والهموم والغموم التي ترجع للإنسان كفارات أيضا للإنسان، جعل الإنسان أيضا دعاء غيره له رفعة وكفارة، يدعو له بالغفران والتوبة يؤثر في ذلك. لكن لو يدعو إنسان على إنسان بلحوق الإثم عليه أو نحو ذلك فهذا أمر لا يكون إلا بحق، لا يكون إلا بحق. كذلك أيضا حياة البرزخ وما يأتي من فتنة الإنسان في قبره يكفر الله عز وجل عن المؤمن، لأنه لا يجمع للإنسان العذاب مرتين. كذلك أيضا من عرصات وأهوال يوم القيامة يخفف الله عز وجل بها عن عباده لذلك، لأن الله عز وجل عدل سبحانه وتعالى. وفي قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن أعظم ذنب يعصى به الله عز وجل هو الشرك، ولا يكفر الله عز وجل لعباده بهذه المكفرات كلها الشرك إلا بالتوبة، لا يكفره بالمصائب ولا بالهموم والأحزان التي ترد على الإنسان ولا بالحسنات التي يفعلها الإنسان من الصدقة وبر الوالدين والصلاة إذا كان مشركا. إذا كان مشركا لماذا؟ لابد أن يتوب من ذلك بذاته. كذلك أيضا فإن إحباط العمل إذا ذكر في القرآن فالأصل فيه أن موجبه الكفر، أن موجب الكفر إلا لقرينة صارفة في ذلك، لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. يقول ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله بها جنته، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد يغفر لعباده أو لعبد من عباده ولو لم يتب إذا شاء سبحانه وتعالى، شريطة أن يكون من أهل الإيمان. أما الكفار فالله عز وجل قضى ألا يغفر له، ولا يأذن الله عز وجل لأحد أن يشفع لأحد إذا كان المشفوع له كافرا، إلا أن الله عز وجل أذن للنبي عليه الصلاة والسلام وقبل منه شفاعة في عمه أبي طالب فخفف عنه ولم يخرج من النار. ويروى في هذا أيضا في أبي لهب، يروى هذا في أبي لهب وفي الخبر كلام وإن كان معلق في البخاري، وهو أنه يسقى في النار بمقدار هذه، وأشار إلى أسفل إبهامه أنه يشرب منها. لماذا؟ لأنه أعتق مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية، مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا نوع تخفيف لا شفاعة إخراج. أما المؤمن فإن الله عز وجل لا يخلد مؤمنا في النار، ومن كتب الله عز وجل عليه العذاب يعذبه سبحانه وتعالى ثم يخرجه منها لآجال يعلمها الله سبحانه وتعالى، وهو تطهير يشاء الله عز وجل لعباده، ومنهم من يغفر الله سبحانه وتعالى ولا يدخل النار لأسباب وحكم لا يعلمها إلا هو. نعم. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. والله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة والنار، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن النار موجودة والجنة كذلك، وجعل الله عز وجل وهيأها لأهلها، والله سبحانه وتعالى قدر لها أهلها كذلك، والله سبحانه وتعالى جعلها دار خلود، فمن دخل الجنة لا يخرج منها، ومن دخل النار فيخرج منها إن كان من أهل الإيمان، وإن كان من أهل الكفر فخلود ولا موت، خلود ولا موت فيها. والآجال فيما يقدر الله عز وجل لأهل النار من الدخول فيها آجال لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، يضربها الله جل وعلا، يختلف الناس بعضهم عن بعض، وليس لهم أجل وليس لهم أجل متحد، منهم من يعذبه الله عز وجل ولأمد مقدر، ومنهم من يزيد عليه، حتى إن آخر من يخرج من النار إشارة إلى أن المراحل ليست واحدة، مراحل التعذيب في النار ليست واحدة. عافانا الله عز وجل وإياكم من ذلك، وأدخلنا رحمته سبحانه وتعالى. قال: وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. والنظر إلى الله سبحانه وتعالى هو الحسنى الذي ذكر الله عز وجل في كتابه. عقيدة للسنة والجماعة أنهم يثبتون الرؤية لله جل وعلا، أن يرى الله سبحانه وتعالى، فيراه أهل الجنة، وإنما وقع خلاف في غيرهم، هل يرون الله عز وجل ثم يحجبون عنه لتعظم في ذلك الحسرة في قلوبهم؟ فإن من نظر في شيء ثم مكن منه ثم منع منه أشد وقوعا في الحسرة ممن لم يره أصلا، وهذا من مواضع الخلاف عند أهل السنة وعامة أهل السنة، على أن الكفار لا يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة ويراه أهل الإيمان. والله سبحانه وتعالى ذكر رؤيته في كتابه العظيم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك أيضا في قول المصنف رحمه الله: وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. وهذا دليل على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن، خلقها الله عز وجل وهيأها لأهل الإيمان من عباده. قال: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، يعني أن أهل الإيمان لا يخلدون في النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني لا يخلد في النار إلا من زال الإيمان من قلبه بالكلية، قال: وألحد في آياته وكتبه. المراد بالإلحاد هو الميل، يلحدون أي يحرفون ويميلون عن منهج الحق. قال: وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته، يعني أن الله عز وجل أعد النار لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. قيل: هل حجب في ذلك هو ابتداء محجوبون ولم يروا الله سبحانه وتعالى ولن يروا، أم يرونه ثم يحجبون؟ هو على ما تقدم. نعم. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. والله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة ويجيء سبحانه وتعالى ويقر عباده بذنوبهم ويسألون عن كل ذنب، واختلف العلماء فيما يتاب منه، هل يقر عليه الإنسان إذا قبل الله عز وجل توبته؟ هذا من مواضع الخلاف. ذهب جماهير العلماء من السلف إلى أن الإنسان إذا تاب من ذنب فإن الله سبحانه وتعالى لا يسأله عنه إذا قبل توبته. ومن العلماء من قال إن الله عز وجل يسأله عنه ولكن لا يعاقبه عليه. قالوا: هذا مقتضى الإحصاء، يحصي الله عز وجل على عبده العمل، وذهب إلى هذا بعض العلماء كالحسن وغيرهم. والأظهر في هذا أن الله عز وجل إذا تاب على عبده فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أي أنه لا يسأل عن ذلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، يعني يزيل ولا يبقى منه شيء. نعم. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، والميزان له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فمن ثقلت الحسنات لديه فإنه من أهل الفلاح، ومن خفت موازين حسناته فإنه من أهل الخسار، وخسرانه يكون بقدر بمقدار سيئاته. ولهذا نقول إن العبادة في أمر الميزان على أحوال، منهم من توزن حسناته وسيئاته، منهم من توزن حسناته وسيئاته، وهذا هم غالب المكلفين، هم غالب المكلفين باعتبار ورود الخطأ من الناس، يكون لهم حسنات وسيئات. ومنهم من توزن سيئاته فقط وليس لديه حسنات، وعلى رأسهم إبليس وأتباعه. لماذا من الكفرة؟ لأنه ليس لديهم حسنات، لأن الكفر يحبط ثواب العمل الصالح لو عملوه، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن أعمالهم تكون هباء منثورا، إذن ليس لهم إلا كفة واحدة من جهة الوزن. الثالث من ليس لديه إلا حسنات، من ليس لديه إلا حسنات، ويدخل في هذا الأنبياء، ويدخل في هذا أيضا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ليس في هذا موازنة، هل تغلب الحسنات أو السيئات، وذلك فضل من الله عز وجل ورحمة يعطيها ويهبها الله عز وجل من يشاء من عباده. جعلني الله عز وجل وإياكم منهم. نعم. فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. هنا في إتيان الناس الصحائف حتى يقرؤون بأعمالهم، ومنهم من تمد له الصحائف مد البصر حتى ينظر ما فيها من أمور السيئات، سواء كان نسي أو كان عالما في ذلك، حتى يراها ويقر عليه. يعطى الإنسان كتابه إذا كان من أهل الخير بيمينه، وإذا كان من أهل الشر بشماله. وقيل إنما ذكره الله عز وجل أنه يعطى من وراء ظهره أنه يريد أنه يضع شماله وراء ظهره حتى لا يوضع الكتاب بشماله، فيجد الكتاب قد وضع في شماله. قال بهذا بعض المفسرين من السلف. نعم. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. ونؤمن بالصراط، وأن الله عز وجل نصبه على متن جهنم، ولا بد لكل داخل إلى الجنة من وروده عليه. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإن منكم إلا واردها. وهذا هو تحلة القسم، أن الله عز وجل أقسم أنه لا بد لكل أحد أن يمر على جهنم، ولكن الناس يتباينون، منهم كلمح البصر، منهم كالبرق، ومنهم كالخيل، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من تخطفه كلاليب جهنم فيهوي فيها، ومنهم من يهوي من أول لحظة، ومنهم من يسير ثم يهوي، وتكون سرعتهم حينئذ بقدر إيمانهم وطاعتهم وقربانهم إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعماله. فمن دخلها فأوبقه عمله ووقع في النار، فبقاؤه فيها بمقدار عمله، إن كان كافرا لم يخرج منها، وإن كان من أهل الإيمان يخرجه ما بقي من إيمانه، وهو الحكم بطول بقائه إن لم يتداركه الله عز وجل برحمة، إن لم يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمة. نعم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يضمأ من شرب منه، ويزاد عنه من بدل وغير. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض، وهو يكون بعد انصراف الناس، انصراف الناس من الحساب والوقوف في المحشر وقد عطش الناس، وبعد الهول والفزع من الظهور على الصراط، يجعل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حوضا يشرب منه أهل الإيمان، فمن شرب منه لا يظمأ، لا يظمأ أبدا. ومعنى لا يظمأ أي أن شرب أهل الجنة ليس للعطش، لأن العطش نقص، لأن العطش نقص، فيكون شرب أهل الجنة استمتاع، شرب أهل الجنة استمتاع، وأكلهم ليس لسد جوع، ليس لسد جوع، وإنما هو لذة. ولهذا ينتهي أمر العطش عندهم بالشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون بعد اجتياز جسر جهنم وقبل دخول النار. وينبغي أيضا أن نعلم أن الله عز وجل قد جعل قنطرة قبل دخول النار وبعد الخروج منها لمن دخلها يتقاضى أهل الحقوق في الدنيا حقوقهم، يتقاضى أهل الحقوق حقوقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج المؤمنون من النار، يعني من كتب الله عز وجل عليهم العذاب، فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاضون حقوقا كانت بينهم من جهة الدماء، من جهة المال، من الدنانير والدراهم، لا بد فيها من القضاء. كثير من الناس يتوهم أن الحقوق المالية أو التعدي على الدماء والأبدان أن هذا تكفره الكفارات للذنوب التي بين الإنسان وبين ربه من الاستغفار والتوبة والمصائب وغير ذلك، هذا من الأوهام والخطأ، بل لا تكفر إلا بالاستحلال أو بإعادة الحق أو بالقصاص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمر حقوق الآدميين ولو كانت قليلة، لماذا؟ لأنها مبنية على المشاحة، لا بد أن تؤخذ من الإنسان، لا يسامح أحد حتى الأب لابنه، لأن كل يريد النجاة، لا يدري في ذلك هل ينجو بهذه الحسنة أو لا ينجو، هل ينجو بهذه الحسنة أم لا ينجو. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، يريد تقريرا لهذا المعنى، يقول: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع، لأن غالب الإنسان نظرته مادية وهذا طبع بشري، ثم أيضا الإفلاس كثيرا ما يستعمل للماديات، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين معنى آخر، قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا، قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، ويأتي وقد ضرب هذا، انظروا إلى السيئات هل فيها شيء يتعلق بحق الله المحض أم لا، وقد ضرب هذا ولطم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يكن لديه حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هل فيها شيء من حقوق الله جل وعلا؟ لا، كلها حقوق آدمية لا بد فيها من الوفاء. ولهذا لما أدرك بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هذا المعنى فزع، لأن غلبة الظن أن الذنوب واحدة، أن الله عز وجل يغفرها لعباده ما تشاء. الله عز وجل يعفو إن شاء، ولكنه قضى كما قضى أن لا يغفر الشرك إلا بالتوبة، قضى أن حقوق الآدميين لا بد فيها من الأداء أو القصاص يوم القيامة، لأن هذا كمال العدل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن هذا الأمر لعدل الله عز وجل ودقته في ذلك أنه يشمل حتى البهائم التي لا تكلف بالعبادات. يقول عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجماء. البهائم لا تحاسب بالنار ولا بالجنة، لكن الحقوق التي بينها يكون في ذلك قصاص ثم تكون ترابا لعدل الله سبحانه وتعالى. يقول جابر بن عبد الله عليه رضوان الله، وقد جاء هذا الخبر في البخاري معلقا وقد رواه الإمام أحمد في مسنده، من حديث سعيد بن المسيب أن جابر بن عبد الله عليه رضوان الله يقول: بلغني أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، قال: فاشتريت بعيرا فركبت إليه مسيرة شهر كامل، قال: فأتيت إليه فطرقت الباب فخرج مولاه فقال: من عند الباب؟ فقلت: جابر. قال: بن عبد الله. قال: قلت: نعم. قال: فإذا عبد الله بن أنيس. فقال لي: ما الذي جاء بك؟ قلت: بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في القصاص. قال: الله، ما جاء بك إلا هذا؟ قال: والله ما جاء بي إلا هذا. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. لأنه ربما لو كان لديه حق عند أحد من أهل الجنة وأخذه رجحت كفته ولم يستوجب النار حتى أقصه منه حتى اللطمة. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعليه لأحد من أهل النار حق حتى أقصه منه حتى اللطمة، يعني ربما كانت تلك السيئة تنقصه ثم يكون من أهل النار. قالوا: يا رسول الله، كيف وإن نأتي الله عز وجل حفاة عراة؟ يعني كيف يكون القصاص ولا يوجد دنانير؟ يظنون الأمور مادية، لا دنانير ولا عصي ولا حديد، والقصاص يكون بالمكافأة بالعمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات. ما هو مقدار هذا الحسنات؟ خذ من هذا، وإذا لم يكن لديهم حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولهذا نقول إن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحق الله عز وجل مبني على المسامح. لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن حقوق الآدميين هي أولى ما ينبغي للإنسان أن يستبرئ منه بعد توحيد، بعد الشرك بالله جل وعلا وتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى في ذات الإنسان ولوازم ذلك. نتوقف عند هذا القدر ثم نكمل إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله.